بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول الإمام الفقيه المحدث أبو عبد الله محمد بن مصلح رحمه الله وغفر له، ولشيخنا ولوالدينا ولمن حضر في كتاب الآداب الشرعية، قال: وقال ابن عقيل: فإن كانت المظلمة فساد زوجة جاره أو غيره في الجملة وهتى حرمتها فراشه، قال بعضهم: احتمل ألا يصح إحلاله من ذلك، لأنه مما لا يستباح بإباحته ابتداء فلا يبرأ بإحلاله بعد وقوعه. قال ابن عقيل: وعندي أنه يبرأ بالإحلال بعد وقوعه، وينبغي أن يستحله، فإنه حق لآدمي، فيجوز أن يبرأ بالإحلال بعد وقوع المظلمة، ولا يملك إباحتها ابتداء كالدم والقذف. والدليل على أنه حق له أنه يلاعن زوجته ويفسخ نكاحها لأجل التهمة به، وغلبة ذلك على ظنه، وإنما يتحالوا في حقوق الآدميين. انتهى كلامه. ولأن الزوج يمنع من وطئها زمن العدة، وفي منعه من مقدمات الجماع خلاف، وذلك بسبب فعل الزاني، لا سيما إن كان أكرهها، فقد ظلمها وظلم الزوجة. وقد روى النسائي وابن ماجه والترمذي وصححه حديث عمرو بن الأحوص رضي الله عنه أنه شهد حجة الوداع مع النبي صلى الله عليه وسلم، فحمد الله عز وجل وأثنى عليه وفيه: ألا إن لكم على نسائكم حقا، وإن لنسائكم عليكم حقا، أما حقكم على نسائكم فلا يوطئن فرشكم من تكرهون، ولا يأذن في بيوتكم من تكرهون، ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن. وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قيل: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك. قيل: ثم أي؟ قال: أن تزاني حليلة جارك. قال في شرح مسلم: وذلك يتضمن الزنا وإفسادها على زوجها واستمالة قلبها إلى الزان، وهو مع امرأة الجار أشد قبحا وجرما، لأن الجار يتوقع من جاره الذب عنه وعن حريمه، ويأمن بوائقه ويطمئن إليه، وقد أمر بإكرامه والإحسان إليه، فإذا قابل هذا كله بالزنا بامرأته وإفسادها عليه مع تمكنه منها على وجه لا يتمكن منه غيره، كان في غاية من القبح. انتهى كلامه. وعلى هذا يكون المراد بما يأتي من أن الحد كفارة، أي في حق الله عز وجل. وأما حق الآدمي فالكلام فيه كغيره من حقوق الآدميين، ولهذا لو اقتص من القاتل لم يسقط حق الله عز وجل فيه، مع أنه مبني على المسامحة، فأولى ألا يسقط حق الآدمي هنا. ولا يلزم أن يختص بعقوبة في الدنيا سوى الحد الذي هو حق الله عز وجل في القصاص وقذف الآدمي بالزنا أو غيره بشيء، والله أعلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فلا يزال الحديث في هذا المقطع الذي سمعنا من المصنف رحمه الله تعالى مستمرا حول قضية سقوط حق الآدمي في مسألة الزنا إن حصل عليه اعتداء في عرضه. ورد على من قال إنه يحتمل ألا يصح إحلاله من ذلك، بناء على ما خرجه المصنف بالأمس فيما لو أقسم أو طلب لاتهامه فأنكر، فبنى ذلك على المعاريض، فهل يصح له هذا أو لا يصح؟ بينا بالأمس أنه يصح، وقد ذكر المصنف رحمه الله اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في هذا، وساق الفتوى عنه. والذين قالوا إن هذا لا يدخل فيه الإحلال ولا يسقط به الحد، لماذا؟ قالوا لأن هذا الفساد الذي دخل من هذا الزاني بزوجة جاره أو بزوجة الرجل الآخر فيه هتك لحرمة لا يستباح الحل فيها أو الإحلال فيها، فلا يبرأ بالإحلال إن وقع منه ذلك. ثم أخذ ورد عليه، والمقصد من هذا أنه في حال هذا كله في حال التهمة، كله الآن في حال إيش؟ في حال التهمة لا في حال ثبوت الجريمة، في حال التهمة لم تقم البينة على هذا الإنسان، لكن حامت التهمة عليه وهو يعلم من نفسه، لكنه لم يثبت عليه الثبات الشرعي، الثبوت الشرعي بمعنى شهادة الناس الذين أوجب الله سبحانه وتعالى بشهادتهم إقامة الحد، أو اعترافه هو بنفسه، الاعتراف الذي يثبت بمثله الحد. إنما الأمر لا يزال كله كما ذكرنا بالأمس التهمة قائمة عليه عند الزوج، وهو وإن كان يعلم في نفسه لكنه لم يثبت عليه في الظاهر ثبوتا شرعيا، فهذا السلام عليه. فابن عقيل رحمه الله في هذا يخلق من هذا الكلام الطويل في التقرير هذا، ثم المصنف أيضا من بعده فيما نقله عن النووي وغيره يخلصان في هذا إلى أنه مما هذا النوع من الجرائم مما يدخل فيه الإحلال. الصحيح عندهما أن هذا النوع من الجرائم على الصورة التي ذكرنا أنه مما يدخل فيه الإحلال، ويكون حينئذ الستر أولى، الستر أولى. نعيد الكلام ملخصا لإخواننا أو لبعض إخواننا الذين حضروا معنا الليلة ولم يحضروا البارحة. رجل وقع بزوجة آخر جارا كان أو غير جار، والجار أشد، فقامت التهمة عليه واتجه الكلام والدعوة من الزوج إليه، لكن هذا الفعل لم يثبت حتى الآن الثبوت الشرعي. حصل نعم في الحقيقة والواقع حصل، لكن فرق بين الحصول حقيقة وواقعا وبين الثبوت ثبوتا شرعيا، بمعنى الشهود الأربعة الذين يشهدون الشهادة المعروفة في الزنا بأنهم رأوا فلان على فلانة يقع منها في الحرام مما يقع به الرجل مع أهله في الحلال، وأن يغوص ذاك منه في ذاك منها كما يقول الفقهاء والعلماء، كما يغوص المرود في المكحلة والرشا في البئر ونحو ذلك، هكذا يكون. وكل هذا التشديد لحماية أعراض الناس، لأن بعض الشهود يكون خفيف ذمة فربما ادعى، فإذا شدد عليه القضاء بمثل هذا وقع. فالشاهد الثبوت الشرعي الذي يقام بمثله الحد أو به الحد ما ثبت، لكن يعلم الإنسان من نفسه، لا يغالط نفسه، يعرف أنه وقع ذلك أنا. وإلى الآن جانب الزوج جانب تهمة فقط، مجرد تهمة. فمثل هذا سبق معنا بالأمس، هل يجب عليه الاعتراف أو يحرم أو يستحل أو يكره؟ هذا الذي سبق معنا بالأمس وذكرنا الكلام في حينه، وهذا الكلام الآن تتمة لما سبق. واستشهد المصنف بالأمس بعد كلام طويل بكلام لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فيمن استفتاه في مثل هذه الصورة في مسألة مثل هذا، وأفتى شيخ الإسلام رحمه الله بأنه يجزئه في مثل هذا التوبة إلى الله جل وعلا، ويكفيه في مثل هذا المعاريض، لأنه إن أنكر وحلف كاذبا صار في مشكلة اليمين الغموس، وإن اعترف جاءت البلية العظيمة عليه وعلى زوجة الرجل وربما طار البلع. فيقول في مثل هذا ينبغي الستر، وعليه أنه إذا اضطر إلى الحلف فيعرض ويحلف، والتعريض فيه مندوحة عن الكذب، هذا إن ألجي إلى الحلف. فالشيخ رحمه الله الآن يقيم هذا الكلام كله من ابن عقيل وينقل عن المصنف ما يثبت أن هذه القضية قضية الاعتداء على العرض حق للزوج، حق للزوج، فيجوز فيها مثل هذا الذي ذكرنا بناء على ما ذكر من المصالح التي تقدمت والمفاسد التي تترتب على هذا. هذا ملخص هذا الكلام كله. نعم. قال رحمه الله: فصل فيما على التائب من قضاء العبادات ومفارقة قرين السوء ومواضع الذنوب. قال: في الرعاية بعد كلام، يعني هذا يشتمل على ثلاثة أقسام هذا الفصل. القسم الأول العبادات التي تقضى على من تاب، ما الذي يجب عليه قضاؤه من العبادات، هذا قسم من تاب من تفريط في عبادات في حق الله تعالى. فيأتي معنا الكلام على هذه العبادات التي يقضيها السائل حينما كان مفرطا ولم يقم بها. القسم الثاني مفارقة قرناء السوء، والقسم الثالث مفارقة مواضع السوء. فعندك قرين السوء، وعندك موضع السوء، وعندك العبادات التي يجب قضاؤها أو ينبغي قضاؤها على من تاب. نعم. قال رحمه الله: قال في الرعاية بعد كلامه السابق، الرعاية الكبرى كما قلنا لكم، إذا أطلقت الرعاية فهي الكبرى، وإذا أريد الصغرى قيدت، والصغرى كما قلنا لكم مطبوعة، الرعاية الصغرى لابن حمدان مطبوعة. نعم. قال رحمه الله: قال في الرعاية بعد كلامه السابق: وأن يفعل ما تركه من العبادات ويباعد قرناء السوء وأسبابه. ومفهوم كلامه في الشرح وأسبابه، وأن يباعد قرناء السوء، قرناء مسؤول به وهو مضاف السوء مضاف إليه، وأسبابه مفعول ثاني. نعم. ويباعد قرناء السوء وأسبابه. نعم. ومفهوم كلامه في الشرح وغيره أن مجانبة خلطاء السوء لا يشترط في صحة التوبة، وهو المشهور عند العلماء، وقطع به ابن عقيل، وجعله أصلا لأحد الوجهين في أن التفرق في قضاء الحج من الموضع الذي وطئ فيه لا يجب. وفي الصحيحين من حديث أبي سعيد رضي الله عنه الذي قتل 100 نفس وقال له الرجل العالم: من يحول بينك وبين التوبة؟ انطلق إلى أرض كذا وكذا، فإن بها أناسا يعبدون الله عز وجل، فاعبد الله تعالى معهم ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء. قال في شرح مسلم: قال العلماء في هذا استحباب مفارقة التائب المواضع التي أصاب فيها الذنوب، والإخوان المساعدين له على ذلك، ومقاطعتهم ما داموا على حالهم، وأن يستبدلهم بصحبة أهل الخير وتتأكد بذلك توبته. فإن اقتص من القاتل أو عفي عنه فهل يطالبه المقتول في الآخرة على وجهين؟ نعم. هذا الكلام الآن يسوقه المصنف رحمه الله في مفارقة قرين السوء وموضع السوء. فأما قرين السوء فهل مفارقته واجبة أو غير واجبة؟ هذا باب، أو هذا وجه. الوجه الآخر: هل تشترط مفارقته في التوبة وصحتها أو لا؟ عندنا مفارقته مطلقا ومفارقته في اشتراط صحة التوبة، جانبان. مفارقته مطلقة ومفارقته لأجل صحة التوبة. فأما مفارقته لأجل صحة التوبة فهذا ليس بشرط، وإنما هو مندوب إليه. مفارقته لأجل صحة التوبة، ولهذا قال في الشرح وغيره أن مجانبة السوء خلطاء السوء لا يشترط لصحة التوبة. يعني هل مفارقة الصديق السيء أو الصاحب السيء شرط في صحة التوبة؟ الجواب لا لا. فإن تاب توبة مستوفية للشروط التي ذكرنا، الإقلاع عن الذنب والندم عليه والعزم على ألا يعود فيه، وإذا كان الذنب في حقوق الآدميين فهذه الثلاثة، ويضاف إليها رابع وهو التحلل من المظالم وإعادتها لأهلها. إذا تاب توبة مستجمعة لهذه الشروط صحت توبته، ولا يجب عليه مفارقة صاحب السوء، بمعنى أن توبته لا تصح حتى يفارقه. من هذه الناحية لا يجب، بل تصح توبته، وهذا هو الذي اشتهر عند أهل العلم. لكن يندب له المفارقة، يندب له المفارقة. لماذا؟ لأنه ربما استجر إلى المعصية مرة أخرى بسببه، ربما جر مرة أخرى إلى المعصية بسبب من؟ بسبب هذا القرين السيء، فيندب له مفارقته. أما من حيث توبته فتوبته صحيحة، ولا يشترط فيها أن يفارق هذا الشخص. ولهذا قال ابن عقيل بناء على ذلك إن التفرق في قضاء الحج من الموضع الذي وطئ فيه لا يجوز. يعني إذا وطئ إنسان وهو في الحج فهل يجب التفريق بين الواطئ والموطوء أو لا يجب؟ بناء على هذا قال لا يجب. لما؟ لأنه إذا تاب وأدى حق الله جل وعلا في هذا من الكفارة فإن ذلك مجزئه، فإن ذلك مجزئه. وأما ما في الصحيحين من حديث أبي سعيد في الرجل الذي قتل 100 نفس وذكرناها البارحة أيضا، فقال انطلق إلى أرض كذا فإن وكذا فإن بها أناسا يعبدون الله عز وجل فاعبد الله معهم ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء. فهذا فيه دلالة على مفارقة أماكن السوء، لكن هل هو شرط في صحة التوبة أو مندوب إليه؟ مندوب إليه، مندوب إليه. والسبب في ذلك ما ذكرناه، لأن المرأة إذا بقي في موطن السوء ربما جره مرة أخرى للوقوع، فهذا دليل على مفارقة أهل السوء وأرض السوء. انطلق إلى أرض كذا وكذا فإن بها أناسا يعبدون الله عز وجل فاعبد الله تعالى معها ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء. الأرض في حد ذاتها إنما تسوء بأهلها، يلومونني أن بعت بالرخص منزلي وما علموا جارا هناك ينغص، فقلت لهم كفوا الملامة إنها بجيرانها تغلو الديار وترخص. فالديار إنما هي بمن دارها أو دار فيها وسكنها. الشاهد أن هذا الحديث استشهد به المصنف على الجنبين أو على النوعين، مفارقة أرض السوء وبالتالي مفارقة أهل السوء. ولذلك قال النووي مسلم في هذا استحباب مفارقة التائب المواضع التي أصاب فيها الذنوب، هذا من حيث النظر إليها وإلى اشتراطها في صحة التوبة. فلا يشترط أن تفارق ولا يشترط أن تترك البعض، والتوبة إذا اجتمعت شروطها فهي صحيحة. أما من حيث النظر إلى مفارقة قرين السوء مطلقة وأرض السوء مطلقة ولو لم تعمل أنت معصية، فنقول نعم إنه يجب مفارقة قرناء السوء، يجب مفارقة قرناء السوء ومواضع السوء. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالف، ويقول صلى الله عليه وسلم مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. وذكر أن صاحب الكير إما أن تجد منه ريحا خبيثة وإما أن تجد منه ريحا سيئة. وبوب عليه الإمام أبو داود في السنن بقوله باب من يؤمر أن يجالس، باب من يؤمر أن يجالس. ومفهوم الترجمة وما إيش؟ دلت عليه، وما ينهى عن مجالسته أو من ينهى عن مجالسته، باب ما يؤمر أن يجالس، وما ينهى عن مجالسته أو من ينهى عن مجالسته. فمجالسة الصديق السيء تحرق ثيابك، وإحراق الثياب كناية عن إحراق الدين، لأن الله جل وعلا سمى الدين لباسا. قال الله سبحانه وتعالى: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. فالتقوى ما هو؟ الدين. ويقول جل وعلا: اتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. فجعل الانسلاخ من الآيات كمن انسلخ من جلده الذي يجمله. فهذه الآيات وهي دين الله جل وعلا هي الستر وهي الجمال للإنسان، فلا يجوز له أن يحرقه بمقاربة قرناء السوء وجلساء السوء. فيجب عليه أن يتقي الله جل وعلا. ولأن المرء إذا جالس جانس، يبدأ إذا جالس آنس، فإذا آنس جانس، إذا جالس آنس، يعني يأنس إلى من يجلس إليه، ثم بعد ذلك تجره المؤانسة إلى المجالسة. أنت دائم شاد عنا يا أخي، دائم معكر علينا صفنا، إذا طلعنا من مثلنا حتى يجرونه إلى ما يجرونه إلى باطلهم. فالمجالسة مؤانسة ثم تتبعها المجالسة. فالصاحب كما قيل ساحب، فلا يجوز له أن يبقى مع هؤلاء، بل يجب عليه أن يفارقهم، وبهذا يسلم له دينه. وكذلك دار السوء، إذا كانت فيها عصابة سوء فإن العبد يخرج منها فارا بدينه، لأن مجامعتهم في هذه الأرض ومجالستهم في هذه الأرض ومساكنتهم فيها أيضا تهلك الدين. فالواجب على العبد أن يطلب لنفسه السلامة، وسلامة الدين لا يعدلها شيء، وهي رأس مال. فلذلك ينبغي له أن يفارق هؤلاء وجوبا، لأنه مأمور بأن يتقي الله وأن يكون مع الصادقين مع أهل الإيمان. أما أهل الباطل فلا يجوز. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا حتى يخوضوا في حديث غيره، إنكم إذا مثلهم. وإذا كنت مثلهم في الحكم بمجرد المجالسة أوجب ذلك عليك ماذا؟ أوجب عليك المفارقة. فهذه الأدلة العامة التي توجب عليك المفارقة. نعم. قال رحمه الله: وتوبة المرابي بأخذ رأس ماله وبرد ربحه إن أخذ. وفي الحديث الصحيح المشهور حديث صاحب المسعى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما تريد أن يبوء بإثمك وإثم صاحبك؟ قال القاضي عياض: وفي هذا الحديث أن قتل القصاص لا يكفر ذنب القاتل بالكلية، وإن كفر ما بينه وبين الله عز وجل، كما جاء في الحديث الآخر فهو كفارة له ويبقى حق المقتول. قال أبو داود في باب ما يرجى في القتل: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا كثير بن أبي هشام قال حدثنا المسعودي عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمتي هذه أمة مرحومة ليس عليها عذاب في الآخرة، عذابها في الدنيا الفتن والزلازل والقتل. إسناده جيد. هذا الحديث كما سمعنا أورده المصنف هنا في بيان التكفير لهذه الذنوب، وقد بوب عليه أبو داود باب ما يرجى في القتل، أي من المغفرة، أي من المغفرة. فقوله أمتي هذه أمة مرحومة، ليس عليها عذاب في الآخرة، عذابها في الدنيا الفتن والزلازل والقتل، يعني القتل يكون جزاء لمن قتل في الدنيا، فهو حظه من العذاب فلا يجمع عليه بعذاب الدنيا والآخرة. ولكن الصحيح أن القاتل إن تاب توبة نصوحة كما ذكر الشارع المصنف، وأدى ما يجب عليه في هذا ومكن من القطاط منه، فإن هذا يسقط به حق الله جل وعلا. وأما حق المقتول المعتدى عليه ظلما فهذا باق إلى يوم القيامة حتى يرد على الله جل وعلا. والحديث في إسناده ضعف، والمسعودي مختلف، وفيه كلام في اختلاطه أيضا، والطرق تدور كلها عليه، هو حديث ضعيف. فالشاهد منه قوله عذابها في الدنيا الفتن والزلازل والقتل، يعني هذا نصيبه، ويستدل به على التكفير للقاتل. ولكن هذا الاستدلال لا يستقيم لضعف الحديث، وأنه لو استقام كان في حق الله جل وعلا. أما ما يتعلق بحقوق العباد فأول ما يقضى فيه يوم القيامة من حقوق العباد فيما بينهم إيش؟ الدماء، الدماء. نعم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.